صفات هذا الداعية، لا سيما في هذا الوقت العصيب الذي تمر به أمتنا المسلمة. ما صفات هذا الداعية؟ هذا الداعية المجاهد الذي يجاهد بكل ما أوتي من مال وقوة وعزة ونفس وإمكانات لنصرة الدين ولإعزاز الشرعة. من صفات هذا الداعية الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة لأشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من صفات هذا الداعية العلم والحكمة، لا سيما عند حلول الفتن ونزول الرزايا والبلايا. ومن صفات هذا الداعية أنه حريص على المدعوين، متلطف بهم، مجتهد غاية الاجتهاد في الأخذ بأيديهم. من صفات هذا الداعية علو الهمة والتفاؤل الدائم، علو الهمة والتفاؤل الدائم، فإنه لا ييأس أبدا، ولكنه يعمل بكل ما أوتي من قوة ليحوز قصب السبق في هداية الخلق. من صفات هذا الداعية أنه أمار بالمعروف، وأنه ناه عن المنكر بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي نص عليها العلماء سلفا وخلفا. ومن صفات الداعية المداومة على العبادة والذكر وتعهد النفس بالتربية، بكل أنواع التربية التعبدية والإيمانية والعلمية والخلقية والجهادية والرياضية والفكرية. من صفات الداعية التحدث مع الناس بما يعقلون حتى لا يكذب الله ورسوله. من صفات الداعية أنه قدوة حسنة، وأنه ملتزم بكل ما أمر الله به، وأنه ينتهي عن كل ما نهى الله عنه. من صفات الداعية العلم بحال المدعوين، فهو عالم بحال هؤلاء، مجتهد في إصلاحهم بما يصلح لهم ولأحوالهم. من صفات الداعية المعرفة لما يدعو إليه. من صفات الداعية استحضار الصدق واستشعار المسؤولية والأجر. من صفات الداعية استشعار المسؤولية، فهو لا يحتاج أن يكلف من الخلق، ولكن استشعاره للمسؤولية نابع من إيمانه العميق أن الله سائله يوم القيامة: هل رأيت المنكر فهل غيرته، أم أنك رضيت بهذا المنكر وسكت عنه، رضيت عن الظلم ولم تغير هذا الظلم بما استطعت من قوة وإمكانات. من صفات هذا الداعية المجاهد حضور الذهن وصفاء البال واطمئنان النفس واصطحاب الحجة والبرهان مع الموافق والمخالف.